بسم الله. قال المصنف رحمة الله عليه: والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس أربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب أجمعون. انتقل رحمة الله عليه من الاثنى عشر إلى الأربعة والعشرون فالأربعة والعشرون وهو آخر الأصول العائلة التي تعول الستة والاثنى عشر والأربعة والعشرون. ولهذا قال: والثمن انضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس، يعني الظن الراجح. أربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب أجمعون. هذه قاعدة عند علماء الحساب، أن الثمن إذا ضم إليه السدس صارت المثلة من 24. قال الشارح رحمة الله عليه: ثم ذكر الأربعة والعشرين بقوله: والثمن إن ضم إليه السدس كزوجة وأم وابن. الزوجة الثمن، والأم السدس، والابن عصبة، فالمثل من 24 لأنه عندنا ثمن وسدس. أو ثلثان، يعني مع الثمن، كزوجة وبنتين وابن. ابن الزوجة لها ثمن، والبنتان لهن ثلثان، وابن الابن عصبة باقي المال. فالنسبة التي بين ثمانية والثلاثة تباين الكامل في الكامل بأربعة وعشرين. أو النصف والسدس مع الثمن، كزوجة وبنت وبنت ابن وعم. الزوجة الثمن، والبنت النصف، وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي للعم، أصلها من 24. أو ثلثان والسدس مع الثمن، كزوجة وبنتين وأم وعم. الزوجة الثمن، والبنتان ثلثان، والأم السدس، وما بقي للعم. فأصله الصادق فيه الحدث، أي الظن والتخمين، والمراد به هنا اليقين. أربعة يتبعها في النطق بها عشرون يعرفها، أي أربعة والعشرون المذكورة الحساب جمع حاسب. ومعنى البيت أن أصل الثمانية يضم إليه أصل ستة، فأصلها من 24، الظن الصادق الجازم عند علماء الحساب أجمعين. أجمعون تأكيد، وإنما كانت هذه المسألة من 24 لأن مخرجي الثمن والسدس متوافقان بالنصف، وحاصل ضرب نصف الثمانية في الستة أو نصف الستة في الثمانية ما ذكر. وكذا فيما إذا ضم للسدس شيء مما ذكر، لأن مخرجه داخل في مخرج السدس. وأما الثمن والثلثان فقط فلأن مخرجهما متباينان، ولا يتصور أن يجتمع الثمن مع الثلث ولا مع الربع. الثمن مع الثلث لا يجتمع، وهكذا الثمن مع الربع لا يجتمع، لأن الذي يرث الربع هو الزوجة بشرط عدم الفرع الوارث، أو الزوج بوجود الفرع الوارث، واجتماع الزوجان في المثل ممنوع. قوله لا يتصور أن يجتمع الثمن مع الثلث في فريضة واحدة، لأن الوارث للثمن الزوجة بشرط وجود الفرع الوارث، والوارث للثلث إما الأم والإخوة للأم بشرط انعدام الفرع. الوارث بين شرطيهما التناقض، كما أنه لا يجتمع الربع مع الثمن لأن الوارث للربع الزوجة بشرط عدم الفرع الوارث أو الزوج بشرط وجوده، واجتماع الزوجين ممنوع. وقد جمع أحدهم امتناع الصورتين بقوله والثمن في الميراث لا يجامع ثلثا ولا ربعا وغير واقع. طيب هذه فائدة. ها؟ ما هو؟ فيما يتعلق بالسدس مع الثمن. يعني وفق حدمة في كامل الآخر، أي نصف حدمة في كامل الآخر، إما وفق الثمانية أربعة في الستة كامل الستة في 24، أو وفق الثلاثة وفق الستة ثلاثة في كامل الثمانية ب 24. ثم اعلم أن الأربعة والعشرين في جميع هذه الصور ناقصة ولا تكن عادلة، وستأتي الصور التي فيها عائلة. إذن أصل 24 الآن يأتي منه ناقص، أما عادل فلا، لا يأتي منه عادل أبدا، إما ناقص وإما زائد، إما ناقص وإما زائد. وأما العادل فإذا جمعت فروض المسألة لم تساوي مع 24، إما أن تكون زائدة أو تكون ماذا؟ ناقصة. أما العادلة فلا، لا يأتي عادل أبدا في 24، لا يأتي عادل في 24. قال فهذه ثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول، يعني هذه الثلاثة الفروض هي التي يدخلها العول، يدخلها العول، وما عداها لا عول يعروها ولا انسلامه، الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية، هذه أربعة أصول لا يدخلها العول أبدا، وإنما يدخل العول هذه الثلاثة الأصول الستة والآول الاثني عشر والأربعة والعشرون. لهذا قال الناظم رحمة الله عليه فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول. قال ولما أنهى الكلام على شيء من صور هذه الأصول الثلاثة بغير عول شرع في ذكر عولها وما يعول إليه كل منها، فقال فهذه الثلاثة الأصول الستة والاثنى عشر والأربعة والعشرون إن كثرت فروضها حتى تزاحمت فيها تعول إجماعا قبل إظهار ابن عباس الخلاف في ذلك. نعم إجماعا، قام الإجماع على ذلك، وتقدم معنا بالأمس أن أول فريضة على الإسلام في زمن من؟ عمر، في زمن عمر. ما هذه الفريضة التي عالت؟ ما هذه الفريضة التي عالت؟ زوج واختين، هالك هالك عن زوج واختين، الاختان ثلثان والزوج النصف. هذه المسألة التي عرضت لعمر، هذه المسألة التي عرضت لعمر، أول فريضة عالت زوج وأختان، كم للأختان؟ للأختين ثلثان، وكم للزوج؟ النصف. عالت ولا ما عالت؟ عالت، واضح؟ عالت. فعمر هنا جمع أهل مشورته، قال ما أدري أيكم قدم الله ولا أدري أيكم أخر الله، فإن أعطى النصف كامل للزوج نقص حق من؟ الأخوات، وإن أعطى الأخوات حقهن كاملا نقص حق من؟ حق الزوج. فاستشار الناس فأشاروا عليه بالعول، بالعول، فالعول فيه مواساة للورثة، النقص يدخل الجميع، يدخل الجميع. عندنا التركة الآن 10,000، لو أعطينا الزوج 5,000 النصف ما سيبقى ثلثان لمن؟ للأخوات، ولو أعطانا أخوات حقهن ثلثان لم يبقى النصف لمن؟ للزوج، فيدخل النقص الجميع. الزوج بدل ما يتحصل على 5000 يتحصل على 4500، والأخوات بدل ما يتحصلن على ماذا؟ على 6000 يتحصلن على 5500، واضح؟ وهكذا، فيدخل فيه المواساة، ينقص من حق هذا ومن حق هذا ومن حق هذا، يتزاحم على العول، يتزاحم في هذه الفريضة كما تقدم معنا ازدحام في العول، ازدحام في العول. وهذا كان بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم في زمن عمر قبل أن يظهر ابن عباس الخلاف. ومتى أظهر ابن عباس الخلاف؟ بعد موت عمر، بعد موت عمر أظهر ابن عباس الخلاف. فلما سئل عن ذلك قال هبت عمر، أو أنه رجل مهاب فهبته، فهبته يعني العول عبارة أن الورثة كثير والمال قليل، الورثة كثير والمال قليل، فنقسم هذا المال على الورثة على جميعه، فيدخل النقص الجميع، يدخل النقص الجميع. قال عول، عالت المسألة أي زادت، زادت المسألة أن المال قليل والورثة كثير، وكلهم أصحاب فروض، وليس بعضهم أحق بالإرث من بعض. هل الزوج أحق من الأختين؟ الأختان أحق من الزوج؟ لا، كلهم أصحاب فروض، كلهم أصحاب فروض، فليس بعضهم أحق بالإرث من بعض، فلذلك يدخل النقص على الجميع، يدخل النقص على الجميع. واضح بارك الله فيك. سيأتي إن شاء الله في الحساب في المسائل إن شاء الله، نمثل الآن في العول إن شاء الله، نمثل يعني في الحساب أصل المسألة من 6 تعول مثلا إلى 7، فتجعل أصل المسألة إلى 7، عالت إلى 8 تجعل أصل المسألة من 8، عالت إلى 9 تجعل أصل المسألة من 9، وتقسمه عليه، لأنك تجمع، تجمع أصل المسألة من 6، لما تقسم 6 عليهم صارت 7. كيف 7؟ فتجعل أصل المسألة من 7، بدل ما هي من 6 تجعلها من 7، فأصل المسألة من 6، ثم تأتي تقسمها على الورثة، تأتي تجمعهم صارت 8، إذن عالت إلى كم؟ إلى 8، فتجعل أصل المسألة من 8، تأتي بالتركة وتقسمها على آخر عدد 8 أو 7، لا تقسمها على 6، تقسمها على 8، واضح؟ وهكذا. قال فتبلغ 6 عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة. بدأ الآن يتكلم على أصل 6، فأصل 6 يعول إلى 10، يعول بالفرد والزوج من 6 إلى 7، ومن 6 إلى 8، ومن 6 إلى 9، ومن 6 إلى 10، فيبلغ 10 بالأعداد الفردية والأعداد الزوجية. الأعداد الفردية 7 و9، والأعداد الزوجية 8 و10. لذلك قال في صورة معروفة مشتهرة، هذه الصور التي فيها يبلغ 6 إلى 7 معروفة مشتهرة عند أهل العلم، ومن 6 إلى 7، ومن 6 إلى 8، ومن 6 إلى 9، ومن 6 إلى 10. قال الشارح فتبلغ 6 في عولها من 7 على التوالي عقد العشرة، فتعول 7 ول8 ول9 ول10، والعشرة كما قال الحساب عقد منفرد، عقد مفرد. وفي كلامه إيمال ذلك فتقول فتعول 7 كزوج واختين شقيقتين او لأب. الآن هالك عن زوج واختين شقيقتين، فكم للزوج؟ النصف. وكم للأختين؟ ثلثين. طيب عندنا الآن 6 مخرجها من كم؟ 6 مخرجها من 6، والثلثان من 3، ما هي النسبة التي بين 3 و6؟ قالوا تداخل، عبارة عن أكبر وأصغر، أكبر وأصغر، والأكبر انقسم على الأصغر بلا كسر، الستة تنقسم على الثلاثة بلا كسر. إذن النسبة التي بين الستة والثلاثة هي تداخل، وحكم التداخل اكتب العدد الأكبر. ستة قسم ستة واحد، وستة لا عندنا زوج نصف، الزوج له النصف، الزوج له النصف، اثنين. بين الاثنين والثلاثة تباين، الكامل في الكامل، الكامل في الكامل بستة. ستة قسمة اثنين فيها الثلاثة لمن؟ للزوج. وستة قسمة ثلاثة الاثنين، اثنين في اثنين لأن عندنا ثلثان، الاثنين ضرب اثنين بأربعة، لكل بنت ولكل أخت اثنين. طيب اثنين واثنين أربعة وثلاثة سبعة، إذن عالت إلى كم؟ إلى سبعة، عالت إلى سبعة. ومن غدا إن شاء الله نريد ماذا؟ سبورة، نريد السبورة، فتتضح إن شاء الله في السبورة. قال وهذه هي أول فريضة عالت في الإسلام، هذه أول فريضة عالت في الإسلام كما قيل. ومشيت عليه، ومشيت عليه في شرح الترتيب، ولثمانية كالمباهلة، قوله كالمباهلة قال الباجوري في حاشية على الفوائد الشنشورية، وهي على وزن المفاعلة من البهل، يقال بهله الله أي لعنه. سميت هذه المسألة بذلك لأن ابن عباس لما خالف فيها قال له بعض الناس على خلاف رأيك، فقال فإن شاءوا فلندع أبناءنا، ندعو أبناءنا وأبناءهم ونساءنا ونساءهم وأنفسنا وأنفسهم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه قيل فيها المباهلة حين دعاهم ابن عباس إلى ماذا؟ إلى المباهلة، فلقبت هذه المسألة بالمباهلة، وهي زوج وأم وأخت شقيقة يقال لها المباهلة. وسيأتي في آخر ده فصل في الملقبات، سيأخر آخر الكتاب فصل إن شاء الله معنا في الملقبات. كل مسألة لها لقب، هذه يقال لها الدينارية الصغرى، وهذه يقال لها الدينارية الكبرى، هذه يقال لها المباهلة، هذه يقال لها أم الفروخ، وهذه يقال لها أم الفروج، سيأتي معنا. وهذا أيضا يقال لها الراكبة، وهذا يقال لها الشاكية، هذه كلها، وعقرب تحت طوبة، عقرب تحت طوبة، هذه كلها نسبة إلى هذه المسائل. كل مسألة ولها اسم، كل مسألة ولها لقب، كانوا يلقبون المسائل، يلقبون هذه المسائل. أم الفروج كلهن إناث، فقيل لهم أم الفروج لأنها إناث، كلها إناث، الوارثات كلها إناث. وأم الفروخ الأم معها أولادها، نسبة للدجاجة معها أفراخها، قيل أم الفروخ بالخاء، أم الفروخ لأنها أم ومعها أولاد، أولادها أخوة لأم، الأم وأخوة لأم، فقيل أم الفروخ، قيل أم الفروخ. وسيأتي معنا الدينارية الصغرى والدينارية الكبرى، لكل واحدة دينار يعني ستأتي معنا إن شاء الله هذه الملقبات، كل مسألة ولها لقب نسبة إلى حال هذه المسألة. الآن هذه المباهلة حين دعاهم ابن عباس إلى ماذا؟ إلى المباهلة، فلقبت بهذه المباهلة، لقبت بالمباهلة، وهي زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب. وقيل أيضا إنها أول فريضة عالت في الإسلام، أيضا قيل إن الأول هو المشهور، الأول هو المشهور زوج وأختين. وقيل إن المباهلة لقب لكل عائلة، كل مسألة عائلة فيها قيل فيها أنها هي المباهلة يقال لها مباهلة. هذه اللي ثمانية، لأن الزوج له النصف، والأم لها، الأم لها، الأم لها كم للأم؟ ثلث ولا ثلث؟ الثلث، الثلث. عندنا شقيقة واحدة، شقيقة واحدة، وأخت شقيقة لها النصف، النصف، الزوج النصف، والشقيقة النصف، والأخت والأم لها ثلث، والأم لها ثلث. عادت إلى كم؟ إلى ثمانية. أصل المسألة من كم؟ من ستة، ستة قسمة اثنين بثلاثة، وستة قسمة اثنين حق الشقيقة بثلاثة، وستة قسمة ثلاثة باثنين، اثنين وستة ثمانية، إذن عالت إلى كم؟ إلى ثمانية، عالت إلى ثمانية. قال لتسعة كزوج وثلاث أخوات متفرقات وأم، وكالغراء، قوله كالغراء لقبت هذه المسألة بذلك لأن الزوج أراد النصف كاملا، فسأل بنو أمية فقهاء الحجاز فقالوا له ثلث المال بالعول، فاشتهرت حتى صارت كالكوكب الأغر. اشتهرت هذه المسألة حين طالب الزوج يشتي النصف كامل، يشتي نصفه كاملا، فقيل ما لك نصف كامل هنا لأن المسألة فيها ماذا؟ عول. فاشتهرت في بني أمية هذه المسألة حتى صارت كالكوكب الأغر، فلقبت بماذا؟ بالغراء، لقبت بالغراء. وقيل إن الميت الميتة كانت اسمها الغراء، الميتة تركت زوج وتركت أيضا من معه؟ أم وثلاث أخوات متفرقات وأم، ثلاث أخوات متفرقات. هذه المرأة التي ماتت اسمها ماذا؟ الغراء، قيل اسمها الغراء فلقبت هذه المسألة بالغراء، وقيل كالكوكب الأغر. لا، ابن عباس لم يقل بالعول بعد موت عمر. يقسم ابن عباس، يقسم المسألة، يقدم من قدم الله، الذي لا يحجب حجب حرمان قدمه، والذي يحجب حجب حرمان أخره. يعني هذه المسألة الآن عندنا وهي من؟ زوج وأم وأخت شقيقة. الزوج ما يحجب حجب حرمان، له النصف كامل، والأم ما تحجب حجب حرمان، لها الثلث كامل، والأخت الشقيقة تحجب حجب حرمان، أعطاها باقي المال، هذا لك. هكذا يقسمها ابن عباس، أن الذي لا يحجب حجب حرمان يعطى نصيبه كامل وهو الذي قدم الله، والذي يحجب حجب حرمان هو الذي أخر الله فلا يعطى نصيبه كامل. واضح بارك الله فيكم؟ هكذا يقسم ابن عباس المسألة. الآن عندنا الزوج له كم؟ النصف، وثلاث أخوات متفرقات، أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، فكم لأخت الشقيقة؟ النصف. وكم للأخت لأب؟ السدس، تكملت الثلثين. وكم للأخت لأم؟ السدس. وكم للأم؟ السدس. إذن عندنا ثلاثة أسداس وعندنا نصف ونصف. واضح بارك الله فيكم؟ فالمسألة من ستة تعول إلى كم؟ إلى تسعة، لأن ستة قسمة ثلاثة قسمة اثنين نصيب الزوج من ثلاثة، وستة قسمة النصف نصيب الشقيقة من كم؟ من ثلاثة، ثلاثة وثلاثة ستة، وستة قسمة ستة واحد نصيب الأخت لأب، وستة قسمة ستة واحد نصيب من؟ الأخت لأم، وستة قسمة ستة نصيب الأم واحد. إذن ثلاثة وستة كم؟ تسعة، عالت إلى تسعة، عالت إلى تسعة. قال وهي زوج وأختان لأم وأختان لأبوين أو لأب. الأختان لأم أيضا بدل الأخت الشقيقة، إما أختان أخت لأب وأخت شقيقة أخت لأم واحدة، أو أختان لأم واحدف الأخت لأب، واحدف الأخت لأب. قال ولي عشرة في صورة معروفة بين الفرضيين مشتهرة بينهم تلقب بأم الفروخ بالخاء، هذه أم الفروخ، قوله تلقب بأم الفروخ بالخاء المعجمة بدليل قوله لكثرة ما فرخت. قال أبو عبد الله الوني شبهوها بطائرة معها أفراخها، وقال القمولي إنها تلقب بأم الفروج بالجيم أيضا لكثرة الفروج فيها، وتلقب أيضا بالشريحية نسبة إلى شريح، أول من قضى فيها شريح، قال لها شريحية نسبة إلى شريح، نسبة إلى شريح، هذه قال لها أم الفروخ بالخاء ويقال لها أم الفروج ويقال لها شريحية. قال لكثرة ما فرخت في العول وهي زوج وأم واختان لأم واختان شقيقتان أو لأب، يعني الأم معها الأخوات، يقال لها أم الفروخ. وأم الفروج بالنسبة إلى أكثرها ذوات فرج، فالزوج له النصف والأم لها السدس، واختان لأم الثلث واختان شقيقتان الثلثان، فتعول إلى عشرة. وقال بعضهم إن أم الفروخ لقب لكل عائلة إلى عشرة، يعني بعضهم يقول كل مسألة تعول إلى عشرة يقال لها أم الفروخ، يقال لها أم الفروخ، كزوج وأم واختين لأم وأخت شقيقة وأخت لأب، وأخوين، نعم وأخوين الثلث، وأختان أيضا لأم ثلث، وأخت شقيقة نصف، والأخت لأب تكملة الثلثين سدس. طيب إن شاء الله نقف هنا.